بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام. أول ما نبدأ في محاضرة رقم 62 وهي أول المحاضرات في الخلافة العباسية، سنتكلم بتعريف بسيط عن أمير المؤمنين الجديد أبو العباس السفاح. ولماذا أطلق هذا السفاح، هذا اللقب عليه السفاح؟ هل هو حقا لأنه كان جزارا أم لأسباب أخرى؟ أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، هذا النسل تبعه أو هذا النسب تبعه، وهو أول خلفاء بني العباس، يلقب بالسفاح والقائم والثائر والمبيح، هذه الألقاب التي لقب بها هذا الخليفة. ولد في مستهر رجب سنة 104 للهجرة، كان مولده وأخوه أبو جعفر المنصور بمنطقة الحميمة من الشراء بالأردن حاليا، وأمه هي ريطة بنت عبيد الله بن عبد المدان بن الريان بن الحارث بن كعب. توفي والده يعني أبو الخليفة العباس أبو العباس السفاح، توفي والده محمد بن علي عام 125 هجرية بمنطقة الحميمة نفسها أو الحميمة كما تسمى، وهو الذي بدأ الدعوة العباسية، أول من بدأ الدعوة العباسية كان والده. كان السفاح قد ناهز 20 عام في ذلك في تلك الفترة، وعرف الكثير من الدعوة وأسرارها، وعهد والده من بعده لابنه إبراهيم، يعني إذا ما أبوه توفي سيكون من بعده القائم في أعمال الدعوة العباسية راح يكون هو إبراهيم الذي لقب أو عرف فيما بعد بلقب الإمام. وعمل إبراهيم الإمام على إنجاح هذه الدعوة وقوي الأمر تبعه، وظهر نفسه في موسم الحج فعرف كما وقع يعني وعرف في الحج في موسم الحج للناس، وقع كتاب وجهه إلى أبي مسلم الخرساني. هذا الكتاب الذي وقعه وارسله أبي مسلم خرساني زي ما أخبرناكم وقع بيد مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، وكان هذا السبب بإلقاء القبض على إبراهيم الملقب بالإمام. وبعد أن ألقى القبض عليه أرسل إلى منطقة إلى سجن في منطقة حران وهي القاعدة تبعت مروان آخر خلفاء بني أمية، وسجن هنالك حتى مات، وقيل أنه مات مسموما وقيل هدم عليه السجن، ويعني ولكن في النهاية أنه مات. الآن قبل أن يموت إبراهيم هذا أوصى من بعده لأخوه أبو العباس السفاح أن يكون هو القائم بأمر الدعوة العباسية من بعده. سار السفاح حروبا من منطقة الحميمة بالأردن باتجاه الكوفة في العراق عن طريق دومة الجندل التي هي الآن تقريبا قريبة إلى المملكة العربية السعودية من جهة تبوك، ومعه من أهله 13 رجلا. إذن القائمين الآن بالدعوة العباسية 13 رجل بالإضافة إلى أبو العباس السفاح، أعمامه، إخوانه، أولاد إخوانه وأبناء عمه، هؤلاء القائمين على هذا الأمر. بويع له بالكوفة في المسجد الجامع كما أخبرناكم في المحاضرة السابقة يوم الجمعة 12 ربيع الأول عام 132 هجرية، أصبح الخليفة العباسي الأول. هذا يعني تقريبا هو 750 ميلادي. وقد ألقى أبو العباس على عادة الخلفاء لدى انتخابهم خطبة قوية جدا، وتكلمنا في أجزاء منها أيضا في المحاضرة السابقة، ووعد أهل الكوفة الذين ساندوا الثورة بزيادة الأعطيات، كل الأعطيات التي يعني من الأموال أمر بزيادة هذه الأعطيات. توفي أبو العباس السفاح بالجدري في منطقة الأنبار عام 136 هجري، يعني خلافته ما دامت أقل من 4 سنين تقريبا فقط، هذه خلافة العباس، عمره كان صغير أبو العباس السفاح 33 وقيل أكثر من ذلك بقليل لما توفي. لماذا لقب بالسفاح؟ تحمل لك كلمة السفاح في اللغة العربية معنيين، إما الجواد الذي يبذل المال بسخاء، كما تعني أيضا سفاك الدماء. إذا تحمل المعنيين، إما أنه ألقي هذا الاسم عليه لأنه كان سفاكا للدماء، وإنما سموه السفاح يمكن لأنه كان الرجل جواد بإعطاء الأموال. والبعض يقول أن المتتبع لأحداث السنوات الممتدة من 129 وحتى 136 يتبين أن من اشتهر بالقتل اثنان في الدولة العباسية، أبو مسلم الخرساني الذي قام على هذه الدعوة قائد الجيش العباسي والجيش الخرساني، والآخر هو عبد الله بن علي وهذا عمه للخليفة أبي العباس السفاح، هذا اللي كان يعني مبيغ، هذا اللي قتل الناس في دمشق وهذا الذي دخل على دمشق. فهون الناس وأهل العلم والتاريخ يعني ظنوا أن لقب السفاح كان يجب أن يطلق على عبد الله بن علي، وقد أخطأ الناس بعد ذلك من مع الزمان وألقوه على أبو العباس الخليفة الأول، أي أن هذا اللقب كان لعمه في الأساس وليس له. اختلف المؤرخون يعني الذين تكلموا في هذا الباب، هل هو يعني اللقب بسبب أنه كان سخي معطاء، ولا هل هو لقب لأنه كان رجل يعني قد يعني سفاك للدماء. ولذلك يعني نرى العديد من حتى المستشرقين الذين كانوا يتكلموا، مثل أمندورت تكلم عن حيرته في معرفة أسباب وراء إعطاء أبي العباس هذا اللقب، ويؤكد الدوري أيضا، الدوري يتفق مع برناردو لويس على أن هذا اللقب ليس من ألقاب أبي العباس، وإنما هو لقب لعمه وتم إعطائه للأول. إذن هذا بعض الكلام يعني أهل التاريخ الحديثين والقديمين. أما الكوفي وابن الجوزي والعيني والقلقشندي والصابئ، هذا اللقب أطلق على أبي العباس نفسه لأنه كان يحب سفك الدماء، وكان ذلك بليغا في كلامه، واضح في كلامه وخطبه. ويؤكد المقدسي أن أبا العباس كان يعد الناس بالعطاء الكثير والسخاء، ولم يكن يتوعدهم بالقتل والتشريد، بل إنه كان يكره الدماء، وأنه أمر عمه عبد الله ألا يقتل أحدا بإذنه. إذن تضارب في الأفكار وتضارب في تحليلات شخصية أبو العباس السفاح، هل هو سفاح لأنه سفاك للدماء، أم أنه سفاح بإعطاء النقود؟ أنا أذهب، أنا شخصيا رأيي الشخصي لقب بالسفاح لأنه كان رجلا معطاء للنقود، لأنه يقال أنه في إحدى يعني في إحدى المرات أعطى يعني أحد اللي هو خلينا نحكي اسمه عبد الله بن حسن بن الحسن من سلالة علي بن أبي طالب، أعطاه في مجلس واحد 2000 درهم، يعني 2 مليون في مجلس واحد. ولذلك أيضا مما اشتهر به أنه كان عفيفا متعبدا، فيعني ما يجتمع هذا مع هذا، ولكن سبحان الله هذا أيضا ما بيبعد عنه المسؤولية الكبرى في إراقة الدماء في دولته، أكيد هو يحاسب عليه. ولذلك أهل العلم قالوا هو ظالم ومظلوم. ظالم أولا لأنه هذه الأمور التي حدثت في زمانه، ولم يفعل شيء ولم يوقف القتل الذي حدث في الموصل كما سنأتي إليه بعد قليل. وأيضا مظلوم لأنه لقب السفاح كان يعني لا يجب أن ينطبق عليه، وإنما على عمه عبد الله بن علي، والله أعلم. إذن هذه فقط لمحة بسيطة عن أبو العباس السفاح من ناحية الاسم ومن ناحية الظهور. الخلافة العباسية، وهنا تبدأ محاضرتنا لهذا اليوم. الخلافة العباسية امتدت 5 قرون وربع منذ العام 132 هجري وحتى العام 656 هجري، 524 سنة تقريبا، يعني 5 قرون وربع. قامت الدولة العباسية بعد انهيار الدولة الأموية، وكانت الدولة الأموية على طول فتراتها دولة جهاد وفتوحات وبسط للسيطرة على كل أركان الأرض، وكان سوق الجهاد في الدولة الأموية شاغلا، ما من ثغر أو حصن أو أرض ذهبوا إليه إلا أخذوه أو فتحوه. امتدت الدولة الأموية من الشرق في حدود الصين وحتى بحر الظلمات في المحيط الأطلسي، ومن أسوار القسطنطينية وحتى إفريقيا، وأظهرت لنا الدولة الأموية أبطال وقامات وعلماء وفقهاء ما نساهم التاريخ. ولكن لكل أمة أجل، وسنن الله لا تتبدل ولا تتغير. فلما تاهت البوصلة كان لابد من هذا التغيير، فجاءت الدولة العباسية مكان الدولة الأموية كالسيل الهادر، اجتاحت كل ما في طريقها ودخلت عقر دار الأمويين، وقتلت الآلاف بعد أن استباحت دمشق 3 ساعات من الجنود العباسيين والخراسانيين، قتل بهذه 3 ساعات 50,000 من أهل دمشق. أمر عبد الله بن علي بأمر من الخليفة، عبد الله هو عم الخليفة، أمر عبد الله بن علي اللي هو عم الخليفة بأمر من الخليفة العباس ابن أخيه يحيى بمطاردة مروان، حتى قتل مروان كما أخبرناكم في كنيسة في مصر، وتم إرسال رأسه للسفاح فسجد لله شكرا. بهذا لم يبقى هنالك خليفة رمزي أو خليفة خلينا نحكي للدولة الأموية، كلهم قتلوا. فالآن يعني خلينا نحكي طفت الأمور لأبو العباس السفاح. يقول عبد الله بن علي عمه للخليفة، يقول أبياتا من الشعر يقول فيها: بني أمية قد أفنيت جمعكم، فكيف لي منكم بالأول الماضي، يطيب النفس أن النار تجمعكم، عوضتم من لظاها شر معطاضي، منيتم لا أقال الله عثرتكم، بليث غاب إلى الأعداء نهاضي، إن كان غيظي منكم لفوت فلقد منيت منكم بما ربي به راضي. هذا نفسه عبد الله سقط بيد عمال الأمويين قبلها بعامين أو 3 قبل سقوط الدولة الأموية، وتركوه، فكان هذا السيف المبير الذي أغرب شمسهم وأفل نجمهم. بعد دخوله إلى دمشق رأينا ما فعله من الاستباحة 3 ساعات، وأرجع وأقول حتى لا نخطئ، هو عم الخليفة اسمه عبد الله بن علي هو الذي دخل إلى دمشق واستباحة 3 ساعات، وقام باستخراج جثمان بعض يعني دولة بني أمية أو رجال بني أمية مثل هشام بن عبد الملك وغيرهم، جلدهم بالسياط وأحرق عظامهم، صلبهم ونثر رمادهم. قيل أن أبا العباس السفاح، نعود الآن إلى الخليفة، وكان مقره حتى الآن لا يزال في العراق، أبا العباس السفاح الخليفة العباسي الأول كان جالسا على كرسي الملك، وبجانبه طبعا بعد ما أبيدت الآن الدولة الأموية وقتل من قتل، ويعني بقي بعض الناس من بني أمية المعروفين، فيقال أنه كان جالس على كرسي العرش تبعه أبو العباس السفاح، وبجانبه بنو هاشم على الكراسي، وبنو أمية من دونهم على الوسائد، والعامة وقوف في المجلس، يتكلم في المجلس الآن أصبح خليفة. فدخل الحاجب وقال لأمير المؤمنين: بالباب رجل حجازي أسود ملثم على راحلته، وأقسم أن لا يكشف عن وجهه إلا بحضرتك. فقال الخليفة العباسي: هذا مولاي سديف ابن ميمون، وهذا سديف من الخبثاء شياطين الإنس. فقال لهم: أدخلوه. فدخل سديف هذا أو سديف كما يقال. فلما رأى سديف بني أمية في المجلس، مجلس الخليفة العباسي جالس وفي مجلس السفاح جالسين مطمئنين، نزع اللثام وقال: اسمعوا الأبيات هذه التي تحرض على القتل: يا ابن عم النبي أنت ضياء، استبان بك اليقين الجلي، قد أتتك الوفود من عبد شمس مستعدين يوجعون المطية، عنوة أيها الخليفة لا عن طاعة بل تخوف المشرفية، لا يغرنك ما ترى من خضوع، إن تحت الضلوع داء دوية، بطن البغض في القديم فأضحى ثابتا في قلوبهم مطوية، فضع السيف وارفع الصوت حتى لا ترى فوق ظهرها أموية. إذن هذا الكلام كلام شديد جدا يتكلم به هذا الرجل يحرض على قتل بني أمية. يقال أن رجلا آخر اسمه شبل بن عبد الله، وقيل بل هو سديف نفسه، قال أيضا أبياتا تحرض الخليفة العباسي. قال في هذه الأبيات: أصبح الملك ثابت الأساسي بالبهاليل من بني العباسي، بالصدور المقدمين قديما والبحور القماقم الرواسي، يا إمام المطهرين من الذم ويا رأس منتهي كل راسي، أنت مهدي هاشم وفتاها، كم أناس رجوك بعد أناسي، لا تقيلن عبد شمس عثارة، واقطعن كل رقلة وغراسي، أنزلوها بحيث أنزلها الله بدار الهوان والإنعاس، خوفها أظهر التودد منها وبها منكم كحز المواسي، أقسهم أيها الخليفة واحسم عنك بالسيف شأفة الأرجاس، واذكرن مصرع الحسين وزيد وقتيلا بجانب المهراس، والقتيل الذي بحران أمسى سويا بين غربة وتناس، فلقد ساءني وساء سوائي قربهم من نمارق وكراسي. يعني قصيدة تحرض على القتل وتحرض على كل أنواع، يعني شيطان شيطان في هذه القصيدة. فتغير لون أبي العباس السفاح الخليفة لما سمع هذا الكلام، وأخذته رعدة وانتفخت أوداجه. ثم تمثل الخليفة هذا ببيت لشعر لعاصم المنقري يقول فيه: أحيى الضغائن آباء لنا سلفوا، فلن تبيد وللآباء أبناء، يعني راح نأخذ الثأر. فالتفت بعض ولد سليمان بن عبد الملك إلى بعضهم البعض وقالوا: لقد قتلنا والله العبد الأسود، يعني هذا الذي تكلم بهذه الأبيات هذا قتلنا الآن. فأقبل أبو العباس عليهم فقال: لا أرى قتلاكم من أهلي قد سلفوا، وأنتم أحياء تتلذذون في الدنيا، خذوهم. فأخذتهم جند السفاح الخراسانية فأهمدوا جميعا إلا ما كان من عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز، هذا ابن الخليفة عمر بن عبد العزيز، فإنه استجار بداود بن علي أحد يعني أعمام الخليفة، وقال: يا إن أبي لم يكن كآبائهم فعفوا عنه. هشموهم قتلوهم، فرشت البسط فوقهم وهم يئنون تحته، وهو يأكل الطعام فوقهم، فوق ذلك البساط والناس ميتة والناس تئن، مش كلهم ماتوا يعني. ثم أخرجوا وصلبوا حتى أنتنت جثثهم ونهشتها الكلاب، ثم رماهم في بئر وردمه وقيل أن هذه الحادثة مش مع أبو العباس السفاح الخليفة وإنما مع عمه في الشام، فالله أعلم. يعني إحنا نقلنا لكم الرواية على بابيها أو على ما تحتمل، ولكن هل حدثت؟ نعم حدثت. لما رأى بنو أمية ذلك الأمر العظيم اشتد خوفهم، تشتت شملهم، واختفى من قدر على الاختفاء. كان ممن اختفى منهم عمرو بن معاوية بن عمرو بن سفيان بن عتبة بن أبي سفيان. قال: وكنت لآت مكانا إلا عرفت فيه، فضاقت علي الأرض، فقدمت على سليمان بن علي من أقارب الخليفة وهو لا يعرفني، فقلت: لفظتني البلاد إليك، ودلني فضلك عليك، فإما قتلتني فاسترحت، وإما رددتني سالما فأمنت. الرجل خاف، وين ما يروح الناس تطارده، وين ما يروح الناس تعرفه. فقال له سليمان: ومن أنت؟ فعرفته بنفسي، فقال: مرحبا بك، فما حاجتك؟ قال: إن الحر يعني الحرمات اللواتي أنت أولى الناس بهن عن النساء، وأقربهم إليهن، أنت أقربهم وأنت أكثر الناس أولى بهم، يعني نساءنا بناتنا أخواتنا هذول من بني هاشم، يعني من بني عبد شمس، وإحنا نلتقي في الجد. قد خفنا لخوفنا، ومن خاف خيف عليه. فبكى كثيرا ثم قال: يحقن الله دمك ويوفر مالك ويوفر مالك ويحفظ حرمك. ثم كتب هذا سليمان إلى الخليفة السفاح: يا أمير المؤمنين، إنه قد وفد وافد من بني أمي علينا، وإنا قتلناهم على عقوقهم لا على أرحامهم، فإننا يجمعنا وإياهم عبد مناف، والرحم تبل ولا تقتل، وترفع ولا توضع، فإن رأى أمير المؤمنين أن يهبهم لي فليفعل، وإن فعل فليجعل كتابا عاما إلى البلدان نشكر الله تعالى على نعمه عندنا وإحسانه إلينا. فأجابه الخليفة أبو العباس السفاح على ذلك، فكان هذا أول أمان لبني أمية، أول أمان حصل عليه بني أمية في هذا الزمان أو في هذا الوقت. قام بعض قوات بني أمية أيضا، يعني القادة الذين بقوا من الذين كانوا على ولاء للدولة الأموية، قاموا بعدد من الثورات ولبسوا البياض وهو شعار بني أمية على عكس السواد الذي هو شعار بني العباس. فاستطاع عبد الله بن علي هذا السفاح الأصلي، يعني هذا عمه للخليفة، أن يقمع هذه الثورات في حوراء، في حوران وتدمر وقنسرين وحمص ودمشق والجزيرة وحران، ويعيدهم للسواد ويبايع غصبا عنهم بعد أن أمن بعضه. إذن ثورات أيضا قامت، ولكن استطاع هذا عبد الله بن علي أن يكبح هذه الثورات بالكامل. في هذا العام استعمل السفاح الخليفة أخاه يحيى بن محمد على الموصل بدلا من رجل اسمه محمد بن صول، كان هو الوالي على الموصل. وكان سبب ذلك أن أهل الموصل امتنعوا من طاعة محمد بن صول، ما طاعوا، وقالوا: يلي علينا مولى لخثعم، وأخرجوه عنهم، طردوه، طبعا عنصرية قبلية فأخرجوه. فكتب هذا الوالي للسفاح بأنه يعني أهل الموصل ما طاعوني وأخرجوني، فاستعمل عليهم أخاه يحيى بن محمد، وهذا يعني أيضا سفاح آخر، وسيره إليهم في 12,000 رجل، فنزل قصر الإمارة بجانب المسجد الجامع، ولم يظهر لأهل الموصل شيئا ينكرونه، يعني دخل على هدوء وعلى يعني خلينا نحكي زي ما منسميها على دخن في قلبه، ولم يعترض فيما يفعلونه. ثم دعاهم فقتل منهم 12 رجل من أهل الموصل، من شرفاء أهل الموصل قتل منهم 12 رجل، فنفر أهل البلد وحملوا السلاح، فأعطاهم الأمان، قال لهم: يا جماعة لا تحملوا السلاح، أنتوا آمنين وتعالوا إلى المسجد، خلينا نجتمع المسجد ونتكلم. فنودي وأعطاهم الأمان وقال لهم: من دخل الجامع فهو آمن. فأتاه الناس بعد أن رموا الأسلحة ودخلوا إلى ذلك المسجد حتى يسمعوا هذا ما الذي يريده الوالي الجديد. فأقام يحيى الرجال على أبواب الجامع، فأغلقت الأبواب، فقتل الناس قتلا ذريعا أسرف فيه، عدد من قتل 11,000 رجل من قتل في تلك الوقعة. لما جاء الليل سمع يحيى هذا الوالي الجديد، سمع صراخ النساء اللاتي قد قتل رجالهن، يعني الناس نساء قتلت رجالها فصارت تولول وتصيح. فسأل يحيى عن ذلك الصوت، فأخبروه، قالوا له أنه يعني هاي النساء التي قتل رجالها، فقال: إن كان من الغد فاقتل النساء والصبيان. ففعلوا ذلك، وقتل منهم في 3 أيام، قتل منهم على 3 أيام عدد من النساء والأطفال. وكان في عسكره قائد معه 4,000 زنجي، اسمعوا هذا تاريخ، 4000 زنجي مع أحد القادة اللي كان في جيش يحيى هذا، فأخذوا النساء قهرا، 4000 زنجي فلتوهم على النساء في الموصل. فلما فرغ يحيى من قتل أهل الموصل في اليوم الثالث، ركب في اليوم الرابع وبين يديه الحراب والسيوف المسلولة، فاعترضته امرأة وأخذت بعنان دابته، فجاء أحد أصحابه بده يقتلها فنهاهم، قال يعني اصبروا حتى نسمع ما تريد. فقالت: ألست من بني هاشم؟ يا أخي أنت مش من بني هاشم؟ ألست ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما تأنف للعربيات المسلمات أن ينكحهن الزنوج؟ يعني أنت راضي بهذا الأمر وأنت تدعي أنك ابن عم الرسول وأنك من نسل هاشم؟ فأمسك عن جوابها وما تكلم معها، وأطلق معها بعض الجنود يبلغوها أو يوصلوها إلى مأمنها، ويعني كأن الكلام أثر بهذا الرجل. فلما كان من اليوم الثاني حكى للقائد تبعه تبع الزنوج، قال له: اجمع لي الزنوج، بدي أعطيهم العطايا وأعطيهم الأموال يعني لأجل طاعتهم اللي ظهرت لنا. فجمع الزنوج 4000 بالكامل، اجوا حتى يأخذوا العطايا، فأمر بقتلهم جميعا، فقتلوا عن بكرة أبيه. بصحح الخطأ بخطأ، 4000 زنجي أطاعوه فيما أمر فقتلهم جميعا. طبعا هذا زي ما نحكي يعني كأنه بيغسل العار الذي لحقه في هذا الباب. قيل أنه سبب يعني هذه الوقعة في أهل الموصل أنه امرأة كانت تغسل فألقت يعني الماء على فوق رأس بعض الجند الخراسانية، فيعني ظنوا أنه فعلت ذلك عمدا، فهجموا على دار هذه المرأة وقتلوا من فيها، فثار أهل البلد فصارت هذه الفتنة العظيمة. يعني على كل الأحوال، على كل الأحوال ما حدث هذا لا يجوز، هذول المسلمين. يعني إن كانت هذه الرواية أو تلك الرواية، على كل الأحوال هذا خطأ عظيم، خطأ عظيم يسجل في تاريخهم منذ اللحظات الأولى. الآن بسبب هذا القتل تنكر الناس للعباسيين وخافوهم، خاف العباسيين، يعني ما خلصوا من الأمويين يجاهم العباسيين كمان بالقتل، ومش بس قتل، قتل نساء وأطفال واغتصاب. وليأتوا بمخرج من هذا الباب، مخرج ديني، أرسلوا للعالم في ذلك الزمان والفقيه الأوزاعي، يعني تعال على المجلس بدنا نستشيره. فقال السفاح للأوزاعي في مجلسه، طبعا أنا أختصر إن شاء الله حتى ما ندخل في تفاصيل كثيرة، فقال له: يا عبد الرحمن، ما تقول في مخرجنا هذا وما نحن فيه؟ فقال له: أصلح الله الأمير. ثم تفكر الأوزاعي ثم قال: والله لأصدقنه، راح أحكي الصراحة، واللي بده يصير يصير. وقال: واستسلمت للموت. فقلت: حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: وكان أبو العباس السفاح بيده قضيب ينكت فيه الأرض. ثم قال: يا عبد الرحمن، ما تقول في قتل أهل هذا البيت؟ يعني إحنا قتلنا الأمويين، ما قوله؟ فيعني جاء عليه أمر عظيم، ثم استسلم لله تعالى وقال: قلت والله لأصدقنه. ثم قال: أصلح الله الأمير. قال: إلا لتخبرني. فقال: حدثني مروان عن مطرف بن الشخير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل قتل المسلم إلا في ثلاث: التارك لدينه، أو رجل قتل نفسا فيقتل، أو رجل زنى بعد إحصان. ثم أطرق وهو قائم فقال: فأخبرني عن الخلافة، وصية لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني بيسأل هل هي وصية؟ فورد عليه أمر أعظم، ثم استسلم للموت وقال: والله لأصدقنه، يعني اللي بده يصير يصير. فقال: إلا لتخبرني. فقال: لو كانت وصية من رسول الله أنه أنت خلفاء من بعده عليه الصلاة والسلام ما ترك علي بن أبي طالب أحدا يتقدمه. لو كانت وصية، علي بن أبي طالب ما تركها، لأقام هذه الوصية ولو دافع عنها وقاتل عليها حتى لو بده يموت. فقال يعني بعد ذلك سكت سكتة طويلة، ثم قال: فما تقول في أموال بني أمية؟ أهي حلال أم هي حرام علينا؟ فاستسلمت، يقول أوزاعي، فاستسلمت للموت وقلت لأصدقنه. فقال: إن كانت لهم حلالا فهي عليكم حرام، وإن كانت عليهم حراما فهي عليك أحرم. ثم أمر به فأخرج، أخرج الأوزاعي من المجلس، ما وجد ما يريد. قيل أيضا في رواية أخرى قال: أليست لنا الخلافة وراثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل عليها علي بن أبي طالب بصفين؟ يعني مش كانت هي وراثة وقاتل عليها علي بن أبي طالب في صفين؟ فقال له الأوزاعي: لو كانت الخلافة من الرسول صلى الله عليه وسلم إذن ما رضي علي بالحكمين، كان ما رضى بالتحكيم، كان ظل قاتل عليها حتى يأخذها عنوة، أنه هي وصية. فقال للجند أخرجوه، فخرج وكان يقول: ما ظننت أني أحمل إلا ميتا، ما كنت أتوقع أطلع وراسي على أكتافي، توقعت أنه يقتلوني بأي لحظة. هذا ما حدث بين أبي العباس السفاح وبين الأوزاعي. وإخواني، الروايات كثيرة في هذا الباب، ولكن أنا أخذتكم أصح الروايات والإسناد، يعني هذه من الروايات الصحيحة وإسناده صحيح بإذن الله تعالى. في عام 132 هجري وجه السفاح أخوه المنصور، وهو أبو جعفر المنصور، واليا على الجزيرة وأذربيجان وأرمينيا. وهذا شيء طيب، ليش؟ أنه أنت دائما يكون عندك الولاء مدربين وجاهزين على أمور السياسة، بغض النظر الآن كيف بدأوا، ولكن يعني هاي أمور طيبة. وعزل عمه داود بن علي عن الكوفة وسوادها، وولاه المدينة ومكة واليمن واليمامة. ودى عم داود على مكة واليمن واليمامة، وولى موضعه من عمل الكوفة ابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد. إذن الآن هم الذين يسيطرون، العباسيين نشروا حالهم في كل مكان حتى يتملكوا تلك البلاد. في هذا العام كان العامل على البصرة سفيان بن عيينة المهلبي، وعلى قضائها الحجاج بن أرطأة، وعلى السند منصور بن جمهور، وعلى فارس محمد بن الأشعث، وعلى الجزيرة وأرمينيا وأذربيجان أبو جعفر بن محمد بن علي، وهو أبو جعفر المنصور، على الموصل يحيى اللي تكلمنا عنه بن محمد بن علي، وعلى الشام عبد الله بن علي، وعلى مصر أبو عون عبد الملك بن يزيد، على خراسان والجبال أبو مسلم الخراساني، وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك. البرامكة يظهروا معنا، يعني هم ظهروا قبلا ولكن الآن يظهروا بشكل أنه سلم الخراج، ديوان الخراج مع البرامكة الآن في هذا الزمن. في هذا العام 132 هجري قتل يحيى بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان مع محمد في معركة الزاب. المعركة كانت بين الأمويين والعباسيين، وهذا هو أخو عبد الرحمن الداخل الذي دخل إلى الأندلس، وإن شاء الله سيكون لنا محاضرة خاصة عن عبد الرحمن الداخل، كيف هرب منهم وكيف دخل الأندلس وأسس دولة، يعني الدولة الأموية في الأندلس بإذن الله، ولكن ذلك يعني في وقت متقدم. في السنة أو في العام 33 بعد 100 للهجرة، الروم الآن بما أنه حدث ما حدث في الدولة العباسية، الدولة الإسلامية، يعني يجب أن تستغل الوضع، يجب أن تحاول أن تفعل شيء. فأقبل قسطنطين ملك الروم إلى منطقة ملطية وكمخ، ونزل في كمخ وأرسل أهلها إلى أهل ملطية يستنجدونهم، يعني أهل كمخ أرسلوا إلى أهل ملطية من المسلمين: تعالوا انجدونا من هؤلاء. فصار إليهم يعني أهلها ب800 مقاتل، فقاتلهم الروم فانهزم المسلمون. ونازل الروم أيضا مدينة ملطية وحاصروها، والجزيرة كانت لا تزال في الفتنة التي وقعت. أرسل قسطنطين إلى أهل ملطية: إني لم أحصركم إلا على علم من المسلمين، يعني كل المسلمين عارفين أنا حاصركم، ما رح يطلع بإيدهم شيء، فسلموا البلاد، وأنتم على اختلاف، المسلمين على اختلاف بين الأمويين والعباسيين، فسلموا البلاد أحسن لكم، فلكم الأمان، وعودوا إلى بلاد المسلمين، اخرجوا من بلادنا إلى بلاد المسلمين حتى أحترث ملطية، بدي أهدم البيوت والأسوار والحصون وبعد هيك أنا رح أخرج. فما أجبوه على ذلك، فنصب المنجنيق، فمباشرة أسلموا البلاد على الأمان، وانتقلوا إلى بلاد الإسلام، وحملوا ما أمكنهم من حمله، ورموا ما قدروا عليه في الآبار والمجاري، لما قدروا يحملوا رموه في الآبار والمجاري حتى ما يستفيد منه الروم. فلما خرجوا عنها خربها الروم ورحلوا عنها عائدين. تفرق أهلها في بلاد الجزيرة، وصار ملك الروم فنزل منطقة تسمى مرج الخصي، وأرسل كوشان الأرمني فحاصرها. أنا بحب بس تسمعوا هاي النقطة، أخوى الناس كانت تضرب في المسلمين من الخلف بعد الروافض وبعد الشيعة كان الأرمن، أخوى الناس على مدى التاريخ، وإن شاء الله في الحروب الصليبية راح تشوف الخيانة تبعتهم. فنقب إخوان من الأرمن من جوة من أهل المدينة رد من كان في سورها، فاستطاع كوشان الأرمن اللي هو قائد الجيش الروماني أن يدخل إلى تلك المدينة، فقتل الرجال وسبوا النساء وساق القائم بأعمال البلد إلى ملك الروم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أخوان الناس، راح أذكركم إخواني في كل حلقة أن الأرمن من أكثر الناس الذين خانوا المسلمين في تلك البلاد، وإن شاء الله التاريخ هذا ما نزوره بإذن الله تعالى. في هذا العام وجه السفاح عمه سليمان بن علي واليا على البصرة وأعمالها ودجلة والبحرين وعمان، واستعمل عمه إسماعيل بن علي على الأهواز. أيضا داود الآن الذي أصبح واليا على مكة والمدينة، يعني سبحان الله، أراد أن يقتل من فيها من بني أمية، كل من وجدوا من بني أمية في مكة والمدينة أراد قتلهم. فلما أراد قتلهم جاء إليه عبد الله بن الحسن بن الحسن من سلالة علي بن أبي طالب، فقال له: يا أخي، يعني هذول أولاد عمنا، يا أخي إذا قتلت هؤلاء فمن تباهي بملكك؟ يعني إحنا دائما إذا ما أردنا بنو هاشم وبنو عبد شمس إذا أرادوا التباهي بالملك يتباهوا فيما بينهم، أنت الآن تفنيهم، فعلى من ستباهي؟ يعني ما في حدا بكل العرب نسبا وحسبا بمثل بني أمية وبنو هاشم، فأنت تريد أن تقتلهم، فمن تباهي بملكك؟ أما يكفيك أن يروك غاديا رائحا فيما يذلهم ويسوءهم؟ ولكن هذا داود يعني لم يقبل هذا الكلام وقتلهم جميعا. في هذا العام مات داود نفسه، هذا الذي كان واليا على المدينة، في شهر ربيع الأول، واستخلف حين حضرته الوفاء ابنه موسى. فلما بلغ السفاح وفاته استعمل على مكة والمدينة والطائف واليمامة خاله زياد بن عبد الله بن عبد المدان الحارثي، ووجه محمد بن يزيد بن عبد الله إلى اليمن وقتل جماعة من بني أمية في تلك المناطق، يعني محل مهرب بني أمية يطاردهم. توجه محمد بن الأشعث إلى منطقة إفريقيا وقاتل أهلها هنالك قتالا شديدا حتى فتحها، ولنا إن شاء الله عودة على ما حدث في المغرب أثناء هذه الفترة. وكان فيها خرج في هذا العام رجل اسمه شريك ابن شيخ المهري ببخارة، هذا من منطقة بخارة خرج، وهذا شيخ خرج على أبي مسلم الخراساني ونقم عليه ما فعلوه هؤلاء، وقال له: ما على هذا اتبعنا آل محمد؟ احنا ما اتبعناكم على القتل وعلى سبي النساء وقتل النساء، نحن اتبعناكم على يعني على نصرة الإسلام وساعدناكم عشان ننصر الإسلام، ما على هذا اتبعنا آل محمد أن نسفك الدماء وأن يعمل بغير الحق؟ وتبعه طبعا لهذا الشيخ على رأيه أكثر من 30,000. فوجه إليه أبو مسلم رجل اسمه زياد بن صالح الخزاعي فقاتله وقتل شريك هذا شيخ المهري كما يسمى في منطقة، أو المهري في منطقة بخارة. أيضا في هذا العام 133 وجه صالح بن علي سعيد بن عبد الله ليغزو منطقة الصائفة وراء الدروب، وفيها عزل يحيى بن محمد هذا الذي كان على الموصل والذي يعني فعل تلك الفعلة الشنيعة، عزله أبو العباس السفاح لما فعله من قتل في أهل الموصل، فعزله مباشرة، وأيضا لسوء الأثرة التي أو الآثار التي تركها في أهل الموصل. الآن أيضا جهة الصين يطمع الآن أهل، خلينا نحكي الترك، يطمعوا في المسلمين، فتحالف أخشيد فرغانة وملك الشاش، واستمد أخشيد ملك الصين فأمده ملك الصين 100,000 مقاتل. وبلغ الخبر أبا مسلم الخراساني فوجه إليه إلى حربهم زياد بن صالح، فالتقوا على نهر طراز فظفر بهم المسلمون وقتل منهم زواء 50,000 من جند الصين، وأسروا نحو 20,000، وهرب الباقون إلى الصين. وكانت هذه الوقعة في سنة ذي الحجة سنة 33. إذن لما تنتشر الفتن يعني الأعداء تتكالب عليك من كل مكان، لما تضعف الدولة تتكالب عليك الأعداء، لما أنت تتفرق الكلمة تبعت المسلمين تتكالب عليك الأعداء، وهذا بالضبط ما يحدث لنا في هذا الزمان. في هذه السنة خلع بسام بن إبراهيم أيضا الخليفة العباسي، وكان هذا من فرسان أهل خراسان، وسار من عسكر السفاح ومعه جماعة على رأيه إلى منطقة المدان، فوجه إليهم السفاح رجل اسمه خازم ابن خزيمة فاقتتلوا، فانهزم بسام وأصحابه وقتل، ويعني قتل أكثرهم من أصحابه، وقتل كل من لحقه منهزما. ثم انصرف هذا الرجل ووصل إلى منطقة سام بذات المطامير، هذا بسام هرب إلى ذات المطامير، وكان بذات المطامير أخوال أبو العباس السفاح، أخوال الخليفة كانوا بهذه المنطقة، 35 رجل هم أخواله، من غيرهم 18 رجل، ومن مواليهم 17 رجل. فلما سلم عليهم هذا اللفار يعني تركوه حتى يخرج من بينهم، يعني تركوا لهذا بسام الخارج الذي خرج على الدولة العباسية، تركوه أنه يجتازهم، ما حكوا معاه ولا أي شيء. فلما مر عليهم خازم هذا اللي هو والي أبو العباس السفاح خازم بن خزيمة، مر عليهم وحكى لهم: يعني ما حدا مر عليكم من هذا المكان؟ قالوا: نعم، مر بنا رجل مجتاز لا نعرفه، فأقام في قريتنا ليلة ثم خرج عنا. فقال لهم: أنتم أخوال أمير المؤمنين، يأتيكم عدوه ويأمن في قريتكم، فهل اجتمعتم فأخذتموه؟ فأغلظوا له في الجواب فأمر بأخوال الخليفة فقتلوا جميعا هم ومواليهم والثمانية عشر اللي معهم وهدم دورهم ونهب أموالهم ثم انصرف قتلهم جميعا أبادهم. وهو ذول أخوال الخليفة ولكن عشان تعرفوا الحكم صعب. بلغ ذلك القبائل اليمنية فاجتمعوا ودخل زياد بن عبيد الله الحارثي لأنه من أخواله ودخلوا على أبو العباس السفاح وقالوا له إن خادما اشترأ عليك واستخف بحقه وقتل أخوالك الذين قطعوا البلاد أو قطعوا البلاد وأتوك معتزين بك طالبين معروفك حتى صاروا في جوارك يعني بس صاروا في جوارك وساعدوك الآن قتلهم هذا الرجل قتلهم خازم وهدم دورهم ونهب أموالهم بلا حدث أحدثوه فهم بقتل الخليفة أبو العباس أراد أن يقتل خازم فوصل ذلك الأمر إلى موسى بن كعب وأبا الجهم بن عطية فدخلوا على السفاح وهم وزراء وقالوا له يا أمير المؤمنين بلغنا ما كان من هؤلاء وأنك هممت بقتل خازم وإنا نعيدك بالله من ذلك فإن له طاعة وسابقة وهو يحتمل له ما صنع فإن شيعتكم من أهل خراسان قد آثروكم على الأقارب والأولاد وقتلوا من خالفكم يعني هم نفسهم هذول الآن اللي معك في الجند قتلوا أهلهم عشان الدولة العباسية الآن تيجي تقتلهم وأنت أحق من تغمد إساءة مسيئهم فإن كنت لابد مجمعا على قتله فلا تتولى ذلك بنفسك وابعثه لأمر إن قتل فيه كنت قد بلغت الذي تريد وإن ظفر كان ظفره لك يعني ارسله أنت على أي مكان بدك إياه إذا قتل الناس اللي خارجين عليك أو الناس اللي بدهم يؤذوك هاي النصر إلك وإذا قتل ارتحت منه ولكن لا تقتله أنت. فأشاروا عليه بتوجيهه إلى منطقة عمان وكان فيها الخوارج الصفرية بجزيرة براكوان وعمان كما يقال مع رجل اسمه شيبان بن عبد العزيز اليشكري فأمر السفاح بتوجيهه مع 700 رجل وكتب إلى سليمان بن علي كان والي على البصرة أن يحملهم بالسفن إلى عمان وإلى براكوان فصار خازم هذا ووصل إلى البصرة في الجند الذين معه وانتخب من عشيرته وإجوا جماعة من أهل المرو مر الروث يكونوا معه أيضا لقتال الخوارج وأيضا سنده جماعة من قبائل بني تميم فساروا في البحر وأرسوا في تلك الجزيرة فوجه خازم فضل بن نعيم النهشلي معه 500 على شيبان اليشكري وتقاتلوا قتالا شديدا فهرب شيبان هذا وأصحابه بالسفن وساروا إلى عمان هذول خوارج صفرية لما وصلوا على عمان تلقاهم الجلندي وهذا الجلندي خوارج إباضية فاقتتل الخوارج الصفرية مع الإباضية واشتد القتال بينهم حتى فنوا الخوارج الصفرية وبقي الجلندي هذا الخوارج الإباضية موجودين في عمان ثم سار خازم ولحقهم في البحر بمن معه حتى أرسوا على ساحل عمان وعلى فكرة الإباضية لا تزال حتى اليوم في تلك المناطق فخرجوا إلى الصحراء فلقيهم الجلندي هذا وأصحابه واقتتلوا قتالا شديدا قتل من الخوارج 900 وأحرق منهم 90 رجلا بعد 7 أيام أيضا أراد أن يتقابل مرة أخرى الخوارج مع خازم هذا بن خزيمة فجاءوا أصحاب خازم وحكوا له الأفضل بقتالهم هذول خلينا نولع النار على أسنة الرماح ونحط عليها نفط ونشعل النيران ببيوتهم فإذا ما رأوا النار في بيوتهم فيها النساء والأطفال والأموال عادوا وتخلخل الجيش تبعهم ففعل هذا الأمر وأحرقت البيوت فاشتغل أصحاب الجلندي هذا الخارجي الإباضي اشتغلوا في إطفاء النيران عن أولادهم وأهليهم فاستطاع أن يحمل عليهم خازم وأصحابه فوضعوا السيف فيهم فقتلوا الجلندي ومن معه وبلغ عدد قتل الخوارج في تلك المنطقة 10,000 رجل من الخوارج قتلوا جميعا. في هذا العام غزا عبد الله بن حبيب جزيرة صقلية. إذا بعد ما هدأت الأمور قليلا عدنا إلى بعض المعارك وظفر هنالك بصقلية بما لم يظفره أحد من قبله ويعني أهل صقلية من فترة كانوا قد أمنوا بسبب الفتنة البربر والعرب وقتال العرب والبربر وما حدث من الفتن التي أخبرناكم فيها يعني في المحاضرات السابقة فيعني عملوا الأسوار وحصنوا البلاد والمعاقل ويعني وحتى أنهم صاروا يخرجوا كل عام بالمراكب تطوف بالجزيرة وحتى أنهم كانوا يقطعوا الطريق على تجار المسلمين فكان لابد من حملة صادقة يعني تؤدبهم فأدبهم أشد الأدب واستطاع أن يدخل ويأخذ ما يريد من غنائم وسبي وكذا في صقلية ثم يعود إلى منطقة المغرب العربي. في هذا العام حج أبي جعفر وأبي مسلم الخراساني مع بعض وأبو جعفر المنصور بيكره أبو مسلم، أبو مسلم الخراساني كره ما بعد كره، وأبو مسلم الخراساني يكره أبو جعفر المنصور، اثنين يبغضوا بعضهم بغضا شديدا. ولذلك في هذه السنة كتب أبو مسلم إلى السفاح، قال له أنا بداجي عليك عشان أروح أحج، كتب إلى الخليفة أنا بداجي حتى أذهب إلى الحج، وأنا ما فارقت خراسان منذ لحظة يعني ما هدأ، منذ لحظة ما خرجت الطائفة العباسية. فكتب إليه السفاح قال له تعال وجيب معك 500 من الجند. فكتب إليه أبو مسلم، هون ننتبه لأن هذا الأمر سيتكرر، أبو مسلم لا يأمن طرف يعني طرف العباسيين، ما يأمنهم. فلذلك كتب إليه قال له إني قد وترت الناس، أنا قتلت كثير من الناس ولست آمن على نفسي من الناس، أجب 500 ما بكفي. فكتب إليه قال له أن أقبل في 1000، تعال جيب لك 1000 وتعال معه، فإنما أنت في سلطان أهلك ودولتك وطريق مكة لا يتحمل العسكر، ما يتحمل أكثر من هيك. فسار في 8000 مش 1000 فيما بين نيسابور والري، وقدم الأموال والخزائن وخلفها بالري، جاب الأموال وصار يوزعها على طريقه وحط الجند على طريقه أيضا، حتى إذا ما حدث له أي شيء يستطيع أن يعود ويجتمع بالجند في كل منطقة فيدافع عن نفسه. والجند ولاهم لأبي مسلم الخراساني عظيم جدا، خصوصا جند في منطقة خراسان، لأنه أغلبهم كانوا عجم وليسوا بعرب. وجمع أيضا زي ما نحكي أموال الجبل، وقدم في 1000 من معه، فأمر السفاح القواد وسائر الناس أن يتلقوه، ودخل أبو مسلم على السفاح فأكرمه وأعظمه، ثم استأذن السفاح في الحج فأذن له وقال له السفاح الآن الخليفة أمير المؤمنين يقول لي أبو مسلم الخراساني لولا أن أبا جعفر المنصور يريد الحج، يعني هو والي الحج، لاستعملتك على الموسم، ولكن أبو جعفر هو الذي على الموسم، أخوي وولي العهد والأقرب. وكان ما بين أبي جعفر وأبي مسلم تباعد كبير، لأن السفاح في يوم من الأيام بعث أبا جعفر على خراسان بعدما صفت الأمور، ويعني لما راح أبو جعفر المنصور أحس أنه أبو مسلم الخراساني ما أعطى قدره، أقل يعني قلل من قدره، استخف بأبي جعفر. فلما رجع أبو جعفر المنصور من عند أبو مسلم الخراساني، لما رجع عند أخوه الخليفة يعني حكى له يا أخوي أو يا أبو العباس، أطعني واقتل أبا مسلم، فوالله إن في رأسه لغدرة، يعرفه هذا غدار، قال له هذا برأسه غدرة، بكرة بيغدرنا وبيعلن حاله خليفة وبيأخذ الحكم. فقال أبو العباس قد عرفت بلاءه وما كان منه. فقال أبو جعفر إنما كان بدولتنا، والله لو بعثت سنورا لقام مقامه وبلغ ما بلغ، يعني احنا الان اقوياء، ابعث سنور حطه هناك، بس او قط كما يقال، وهي كلمة يعني في هذا الزمان نستخدمها كثيرا، ابعث لك بس على هذا الملك اللي هو فيه والله لا يمشي يعني احسن منه. فقال فكيف نقتله، ابو العباس الان يستشير اخوه كيف نقتله، قال اذا دخل عليك وحادثته تكلمت انت وياه اتيت انا ابن خلفي فضربته ضربة اقتله فيها. فقال فكيف بأصحابه، فقال أبو جعفر لو قتل لتفرقوا وذلوا، فأمره بقتله، وافق أبو العباس أن يقتل أبو مسلم الخراساني. خرج أبو جعفر ثم ندم السفاح على ذلك وأمر بأبي جعفر وقال له كف عنه الآن، يعني خليها لوقت ثاني أفضل، الآن مش وقت قتله. في هذا العام مات السفاح بالأنباء، ل13 مضت من ذي الحجة، وقيل ل12 مضت منه بالجدري، وكان له يعني عندما مات 33 سنة، وقيل 36، وقيل 28 سنة، المهم أنه مات وهو شاب صغير بالعمر. وكانت ولايته من لحظة مقتل مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية 4 سنين وحتى وفاته، وبويع له بالخلافة إلى أن مات 4 سنين و8 أشهر بالضبط، وقيل 9 أشهر يعني على بعض الروايات. كان جعدا طويلا أبيض أقنى الأنف حسن الوجه واللحية، أمه ريطة زي ما تكلمنا، وإن شاء الله إحنا في مساحة يوم الثلاثاء سيرة أعلام النبلاء سنتكلم عنه بشكل أكثر. قال جعفر بن يحيى نظر السفاح يوما في المرآة وكان أجمل الناس وجها، فقال اللهم إني لا أقول كما قال سليمان بن عبد الملك أنا الملك الشاب، نتذكر سليمان لما حكاه توفي بعد شهر، ولكني أقول اللهم عمرني طويلا في طاعتك ممتعا بالعافية. فما انتهى من كلامه هذا حتى سمع غلاما يقول لغلام آخر الأجل بيني، يعني غلامين برا بيحكوا مع بعض، واحد بيحكي للثاني الأجل بيني وبينك 2 شهر و5 أيام. فتطير من هذا الكلام وقال حسبي الله ولا قوة إلا بالله عليك توكلت وبك أستعين. فما مضت الأيام حتى أخذته الحمى واتصل بمرضه فمات بعد ذلك بشهرين وخمسة أيام والله أعلم. إخواني شكرا لكم، بارك الله فيكم على حسن الاستماع.